لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في الفصل 30 حول الفطرة، قال: وأما تفسير قوله صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمدسانه، أنه أراد به مجرد الإلحاق في أحكام الدنيا دون أن يكون أراد أنهما يغيران الفطرة، فهذا خلاف ما يدل عليه الحديث، فإنه شبه تكفير الأطفال بجدع البهائم تشبيها للتغيير بالتغيير. هذا كلام ظاهر جدا. وأيضا فإنه ذكر هذا الحديث لما قتلوا أولاد المشركين فنهاهم عن قتلهم وقال: أليس خياركم أولاد المشركين؟ كل مولود يولد على الفطرة. هذا مقتضى لمنع القتل لا لجواز القتل، لو كان هو المقصود بالإلحاق. ثم هم في ملحقين فعلا في الظاهر، يبقى ازاي يعلل ما تقتلهمش عشان هم كفار؟ ده ما ينفعش، صح كده؟ لازم يكون ما تقتلهمش عشان هم على الايه، على الفطرة في الباطن، حتى وان كان احكام الظاهر انهم كفار الا انهم في الباطن ايه، على الفطرة. فلو أراد أنه تابع لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة لهم، أي حجة الذين قتلوا الغلمان، هيقولون ده كده هم كفار، يقولون هم كفار كآبائهم فنقتلهم كآبائهم. وكون الصغير يتبع أباه في أحكام الدنيا هو لضرورة بقائه في الدنيا، فإنه لابد له من مرب يربيه، وإنما يربيه أبواه، فكان تابعا لهما ضرورة، ولهذا من سبي منفردا عنهما صار تابعا لسابيه عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، لكونه هو الذي يربيه. وإذا سبي منفردا عن أحدهما أو معهما ففيه نزاع بين العلماء. والصحيح ان هو اذا سبي مع احدهما صار حكمه حكمهما. لا، ما يفرقوش، المسلمون لا يفرقون بين الوالد والوالدة وولدها، حتى لو كان لمصلحة للكل، ولو كان كنا عملنا كده مع كل أهل الذمة وكل الكفر اللي في الدنيا نقدر عليهم ناخذ عيالهم منهم، هذا منافٍ للرحمة. لو كده يعود بالنقد على ما ندعي ما ما ما, ما نرجوه من مصلحة انتشار الإسلام، كله كده. ده الشيوعي ما بيعملوش كده، ده او بيعملوا كده مع المسلمين بس يعني. الكفار ده من اعظم مظاهر الضلال عندهم والظلم، ان هم بياخدوا الاطفال من ابائهم وامهاتهم، لو حد منهم ضربهم مثلا او لو اتخانقوا كتير قدامهم، وده من مظاهر التنفير عن حضارتهم. قال: واحتجاج الفقهاء كأحمد وغيره بهذا الحديث أنه متى سبي منفردا عن أبويه يصير مسلما، لا يستلزم أن يكون المراد بتكفير الأبوين لهما مجرد لحاقه بهما في الدين، ولكن وجه الحجة أنه إذا ولد على الملة فإنما ينقله عنها الأبوان اللذان يغيرانه عن الفطرة، فمتى سباه المسلمون منفردا عنهما لم يكن هناك من يغير دينه وهو مولودا على الملة الحنيفية، فيصير مسلما بالمقتضي السالم عن المعارض. مرة لو كانوا معاه يبقى في معارض. كل الكلام ده في الرد على كلام إسحاق. ولو كان الأبوان يجعلانه كافرا في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين لكان الصبي المسبي بمنزلة البالغ الكافر. هو يعني إسحاق بيقول يهودانه ويمجسانه، يعني يلقنانه ذلك، وأما هو فمطبوع كما هو عند الله. يقول: ومعلوم أن البالغ الكافر إذا سباه المسلمون لم يصر مسلما، لأنه صار كافرا حقيقة، يعني بعد ما بلغته الرسالة وأعرض عنها بعد التكليف بعد البلوغ فصار كافر حقيقة وليس حكما في الظاهر فقط كالصبي. فلو كان الصبي التابع لأبويه كافرا حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباء، لأنه كافر حقيقة على ما طبع عليه على ما سيموت عليه بعد ذلك. فعلم أنه كان يجري عليه حكم الكفر في الدنيا تبعا لأبويه لا لأنه صار كافرا في نفس الأمر. في نفس الأمر يعني في الباطن، في الباطن هو مسلم حتى يعرب عنه لسانه حتى يختار الكفر بعد البلوغ. يبين ذلك أنه لو سباه كفار ولم يكن معه أبواه لم يصل مسلما. ليه؟ لأن هم كفار. طب لو يعني لو مجوس مثلا سموا يهود أو نصارى لم يتغير الحكم، سيظل على ما هو عليه. يقول: فهو هنا كافر في حكم الدنيا وإن لم يكن أبواه هوداه ونصراه. ليه؟ لأن المربي بتاعه خلاه مجوسي. فعلم أن المراد بالحديث أن الأبوين يلقناه الكفر ويعلمانه إياه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأبوين لأنهما الأصل الغالب في تربية الأطفال، فإن كل طفل فلا بد له من أبوين وهما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتهما. هذا متحقق في وجود أحد الوالدين، بل متحقق في وجود أحد الأقارب الذين يرعونه كجده مثلا أو عمه. فلو لقيناه أطفال أهل الذمة في حد من قرايبه بيرعاه يبقى إيه؟ يبقى لا يحكم بإسلامه. أيوه بالظبط كده. ها؟ قرايبه طبعا لازم يكون قرايبه، يعني لو هما ما فيش حد من قرايبه موجود هناخده احنا بيبقى مسلم. ما احنا نكفره احنا بقى ما دام ملوش صله بيه يبقى خلاص. ها. يقول: ومما يبين هذا قوله في الحديث الاخر: كل مولود يولد على الفطره حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا. فجعله على الفطرة إلى أن يعقل ويميز، فحينئذ يثبت له أحد الأمرين. ولو كان كافرا في الباطن لكفر الأبوين لكان ذلك من حين يولد قبل أن يعرب عنه لسانه. وكذلك قوله في الحديث الصحيح: إني خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين. مكتوب الشيطان هي أصلا فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم، كلها صيغة الجمع، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. صريح في أنهم خلقوا على حنيفية، وأن الشياطين اجتالتهم وحرمت عليهم الحلال وأمرتهم بالشرك. فلو كان الطفل يصير كافرا في نفس الأمر من حين يولد لكونه يتبع أبويه في الدين قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه إياه، لم تكن الشياطين هم الذين غيروهم عن الحنيفية وأمروهم بالشرك. كلام واضح. يشمل شياطين الإنس والجن. نعم. فصل. ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة، فإن أولاد الكفار لما كان يجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانتهم لهم وتمكنهم من تعليمهم وتأديبهم والموارثة بينهم وبينهم واسترقاقهم، يعني المسلمون يسترقونهم لأنهم كفار، ولو كان مسلم في أحكام الدنيا لما جاز استرقاقه. ولد لأبوين مسلمين أو لأب مسلم وامرأة نصرانية أو يهودية، أو ولد مسلما حرا، مات أحد أبويه والآخر ارتد أو لحق بديار الكفر وأخذ الطفل، فهذا الطفل أسر بعد ذلك، سبي بعد ذلك، يبقى إيه؟ لا، ولد مسلما حرا، يبقى لما يسبى هيبقى ايه؟ هيفضل، لان هو انه ثبت له الاسلام الظاهر وما صحتش الردة. ماشي كده؟ لا، الاثنين كفروا وارتدوا. الصبي الذي ولد حال اسلامهما ولد مسلما ولا تصح ردته. الصبي المميز يصح اسلامه ولا يصح كفره. لماذا؟ لانه لم يعرب عنه لسانه. يبقى هو في احكامه ما زال في احكام الظاهر ولد مسلما، يبقى اللي يخليه مرتد ايه؟ مفيش. امال الابوان ساعه ما يولد اذا هم مولودين على الكفر يبقى هذه احكامه الظاهره. معانا كده؟ عشان كده مش هيسترق الطفل اللي هو ولد مسلما حرا. إذا أعرب عنه لسانه بالكفر صار مرتدا، زي أبي أحمد كده وزي أوباما، دول اتولدوا مسلمين وبعدين كبروا تكسلكوا، هدول حكمهم حكم الردة. ها؟ إيه اللي حصل قبل البلوغ؟ ايوه، هو فضل مسلم جه بقى عند البلوغ وقال ايه؟ انا هاخد سكة تانية بتاعت ابويه المرتدين، او احدهما الذي كان على ملة غير الاسلام، هيبقى حكم ايه؟ الردة، من غير ما حد يموته دلوقتي عشان ما للعجز عن ذلك، ربنا يستر. بس ها؟ لان هو مسلم حكما وارتد وجي عند البلوغ قال انا هبقى مش مسلم، يبقى كان حكما مسلم وساعة الردة ساعة البلوغ قال انا كافر، بخلاف الولد اللي هو باطنا مسلم اللي هو ابن الكفار اللي اتولد على حال كفرهما. عشان كده أولاد المرتدين اللي اتولدوا حال كفرهم كفار أصليين. هم ارتدوا وهم على جوازهم وخلفوا وهم مرتدين، ده ما ثبتلوش الإسلام ظاهرا، ده يثبت. وما يحكمش بردته عند البلوغ. المولود قبل الرده غير المولود بعدها. صح كده. يقول هذه المسألة احنا بنوسع في الحاجات دي عشان نبين الفرق في احكام الكفر في الدنيا واحكام الكفر في الحقيقة. في الاخرة دي المبنية على ايه؟ على الباطن. وان لها احكام في الدنيا في الباطن برضو. يعني مش بس في الاخرة دي كلمة ايه يعني الظاهر يعني او الاغلب بتاعها. لكن هي في احكام زي عشان كده قلنا سابيه يحكم باسلامه باسلام سابيه اذا سبي بعيدا عن ابويه. اذا مات ابوي الطفل الذمي او المستأمن اهله ماتوا في دار الاسلام. يبقى المسلمين هم اللي هيتولوا شأنه. هيبقوا ايه؟ هيبقوا مسلم. ظاهرا وباطنا. يقول فإن أولاد الكفار لما كان يجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا مثل ما ذكر إلى استرقاقهم وغير ذلك صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وعمل به. تكلم أو عمل يعني. ومن ها هنا قال محمد بن الحسن إن هذا الحديث وهو قول كل مولود يولد على الفطرة كان قبل أن تنزل الأحكام. طبعا درويه أبو هريرة بعد نزول الأحكام وكان في ورد في قتل الأولاد الولدان يعني بعد فرض الجهاد، وذلك دليل على أن الأحكام كانت قد إيه؟ قد نزلت. فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا وقد زالت الشبهة. وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم إيمانه لكونه مستضعفا عاجزا مكرها ولا قدرة له على الهجرة ولا يعلم المسلمون حاله فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن على المشركين وهو في الآخرة من أهل الجنة. نحن ما عرفناش. طب لو عرفنا ما نقتلوش، ولو عرفنا وهو مات نغسله ونكفن ونصلي عليه ويدفن مع المسلمين. بس لو كان فيه بينات زي سهيل بن بيضاء مثلا. ابن عبد الله مسعود قال إلا سهيل بن بيضاء لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في أهل بدر فلا يتركن أحد إلا بفداء أو بضرب عنق. فقال عبد الله بن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإنه كان سمع فإني سمعته يذكر الإسلام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى خاف ابن مسعود أن ينزل فيه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. ها؟ ابن عباس عشان كان صغير خرج مكرها. ايوه كان اسلم واسلم قبل ايه؟ قبل المعركه اختيارا. لا هو ما فيش فين هو كان بيقاتل. هو ذكر ان هو اسلم قبل المعركه وما يلزمش انه كان بيقاتل. اللي قتله زي العباس اخذ منه الفداء، واللي اتقتلوا منهم القوا في قليب بدر. نرجع تاني. كما ان المنافقين في الدنيا تجري عليهم احكام الاسلام وهم في الدرك الاسفل من النار، فحكم الدار الاخرة غير حكم الدار الدنيا. نقول هذا في بعض الاحوال الخاصة لا على وجه العموم، يعني عشان ما تفصلش تماما. هذا الاصل ان اللي مات مسلم يبقى ايه؟ ناجي في الاخرة ومسلم عند الله عز وجل. ومن مات كافرا فهو في مخلد في النار. والامر احنا هنبني الاحكام في الدنيا من الصلاة والاستغفار وسائر الاحكام على ما ظهر لنا. وقوله كل مولود يولد على الفطرة، انما اراد به الاخبار بالحقيقة، يعني في الامر الباطن التي خلقوا عليها، وعليها الثواب والعقاب في الآخرة إذا عملوا بموجبها وسلمت عن المعارض. ولم يرد به الإخبار بأحكام الدنيا، فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم أن أولاد الكفار تبع لآبائهم في الدنيا. ولذلك لو قتل أحد بغير قصد، لأن احنا ثبت عندنا أن الرسول نهى عن قتل الولدان عشان هما في البطن ايه مسلمين، بس قد يقتل أحدهم بغير قصد، يبقى علينا دية ولا لا؟ معلناش دية. ومش هنقول هو مسلم في الباطن يبقى حر يبقى لا يسترق، لا، ده هو في أحكام الحرية دي مبنية على الأمر الظاهر، ماشي كده؟ يتعطل التوارث بين مين ومين؟ بين اللي هو الطفل اللي هو على الفطره والاب الكافر. لا، التوارث ده من احكام الظاهر. شوف، حتى يقدر لو قتل بغير قصد يعني في الحرب. ايوه، قتل بغير قصد في الحرب. لو قتل الطفل بغير قصد، طفل حربي، والا فلو قتل نقول كده، لو قتل طفل ذمي خطأ هيبقى ديته قد ايه؟ على النصف من دية المسلم، دية الكتابي، دية للذمي، مش هيبقى دية المسلم، مع انه في الباطن مسلم، لكن دي من احكام الظاهر. احكام الباطن عليها الثواب والعقاب في الآخرة اذا عملوا بموجبها وسلمت عن المعارض، بل الصحيح واذا لم يعملوا لموتهم صغارا. يقول إنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام أن أولاد الكفار تبع لآبائهم في أحكام الدنيا، وأن أولادهم لا ينزعون منهم إذا كانوا ذمة، فإن كانوا محاربين استرقوا، ولم يتنازع المسلمون في ذلك، لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما، هل يحكم بإسلامه؟ وعن أحمد في ذلك ثلاث روايات، إحداهن يحكم بإسلامه بموت الأبوين. كان ده فين؟ في دار الإسلام. أو أحدهما لقوله فأبواه لهودانه ولنصرانه، وهذا ليس معه أبوان وهو على الفطرة وهي الإسلام لما تقدم، فيكون مسلما. المسائل دي من مسائل التي انفرد بها أحمد، مسائل الشاذة. والثانية لا يحكم بإسلامه بذلك، وهو هذا قول الجمهور. قال شيخنا وهذا القول هو الصواب، بل هو إجماع قديم من السلف والخلف، بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها. كلام قوي أوي من تيمية على قول داخل المذهب، ماشي كده؟ مع إن دي المشهورة على فكرة، الرواية اللي بيستنكرها جدا دي، اللي بيقول إنها خلاف الإجماع القديم مع المذهب الحنبلي، بهذا من الإنصاف يعني. يقول بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها، فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. كلمة الذمة هنا بمعناها الواسع وليس فقط الاصطلاحي. وإيه الذمة بمعناها الواسع؟ العهد بأنواع العهود المختلفة، سواء كانت عهود مطلقة أو عهود مؤقتة أو عهد أمان، معانا كده، أو عقد الذمة اللي هو الاصطلاحي اللي بيدفعوا فيه الجزية. فبيقول فقد علم أن أهل الذمة كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ووادي القرى وخيبر ونجران واليمن، كل دول ده كانوا بيدفعوا جزية، بعضهم من أهل نجران دفعوا الجزية، وخيبر كان فيها اليهود وغير ذلك، وكان فيهم من يموت وله ولد صغير، ده مقطوع بذلك، كانوا يموتوا مش كده، وبالتأكيد كان فيهم لهم يتامى أولاد صغيرين، ما لا يقع يعني لا لا لا يخلف ذلك. ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام يتامى أهل الذمة ولا خلفائه. وأهل الذمة كانوا في زمانهم طبق الأرض، مليين الأرض بالشام ومصر والعراق وخراسان، كانوا كل البلاد دي كانت ذمة، دفعوا جزية وصاروا كما هم. ما ليه يعني ما أسلموش؟ ما عاد أسلموا بالتدريج، الناس أسلمت بالتدريج، لكن أول ما فتحت البلاد دي جعل أهلها إيه؟ ذمة، إما بالصلح زي أهل بيت المقدس، وإما بمن قهر وأبقى الصحابة الناس لم يسترقوا كل الناس، وإنما تركوهم ضربوا عليهم الجزية وجعلوهم ذمة. يقول ومن وفيهم من يتماهم عدد كثير ولم يحكم بإسلام واحد منهم، ولو كان الطفل مسلما لما ورث أباه الكافر بعد موته. فإن يقول فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضا، ده من ضمن فوائد أهل عقد الذمة ليهم، إن هم ولادهم هيتولوا الحضانة بتاعتهم والتربية بتاعتهم، فهم يتولون حضانة يتامهم كما كان الأبوان يتولون تربيتهم. وأحمد يقول إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل. أنا قلت البتاع دي تعليق ده على دي، يعني لو كان مسلما لما ورث أباه الكافر بعد موته، أحكام الظاهرة. عشان كده بقول ان الاطفال اللي ابائهم ماتوا او امهاتهم لم ينزعوا منهم وبقوا يدفعون الجزية اذا بلغوا، ولو كانوا مسلمين في الظاهر لكانوا اذا بلغوا صاروا ايه؟ مرتدين، ولو فتختاروا ولا ما جاز دفع الجزية، صح كده؟ وجب قتلهم، وهذا لم يقع قط. يقول وأحمد يقول إن الذمي إذا مات ورثه ابنه الطفل، مع قوله في إحدى الروايات إنه يصير مسلما، لأن أهل الذم يعني كده عايز يقول ده تناقض مش كده، لأن بمجرد ما مات الطفل بقى مسلم، والمسلم ما يورثش إيه؟ الكافر. يقول لأن أهل الذمة ما زال أولادهم، يقول مع قوله في إحدى الروايات إنه يصير مسلما، لأن أهل الذمة ما زال أولادهم يرثونهم. يبقى زال نقول كده لأن أهل الذمة لا يزالون يربون يتامهم، وهؤلاء اليتامى يبقون إيه؟ تبعا لهم ذمة، ولذلك يحكم بكفرهم كفرا أصليا وليس ردة، لأن الإسلام حصل مع استحقاق الإرث لم يحصل قبله. عايز يقول اللحظتين دول، مع انه بيقول كده ما عنده القول الثاني، هو ما عندهش اختلاف ان هم بيورثوهم، عايز يقول ان عند احمد ليه كده؟ علشان الاثنين دول حصلوا في نفس اللحظه، والمفروض ان هو يتوقف في ارثه. ليه؟ ان هو لما مات ورثه وصار مسلما. عايز يقول طبعا هم لوحده، ده لابد انه يكون ساعه الحصول الوفاه مستحقا للايه؟ للإرث يعني، فلازم يكون اتفاق الدين. هو الاثنين دول حصلوا مع بعض، فعشان كده قال انه انهم هيورثوهم. لا، عند احمد رواية بتقول، مش هو قالك في ثلاث روايات؟ في رواية بتقول يحكم بإسلام موت الأبوين، في رواية تقول يحكم بموت احدهما، في روايه بتقول لا يحكم باسلامي اللي هو موافق قول الجمهور. مين بيقول هنالف احنا ولا نعمل ايه؟ يعني ممكن نقول كده، دي مين اللي هيقوله؟ يعني احنا هي القضيه ان احنا هنقول يعرض على الاسلام، عمالين نسرح كده في احكام ونجيب، طب ما نعمل كده؟ حد قال كده من اهل العلم؟ ما ينفعش الطريقة دي لازم تتقفل. مش هنقعد نقترح برأينا واحنا فيه ده، احنا لسه عارفين مثلا النهاردة، احنا لسه بنتعلمها النهاردة. هنقترح ان احنا هنعرض على الطفل الاسلام، الطفل ما بيتعرض على الاسلام يعني هذا الامر عام ملوش دعوة ان مات ابوه ولا مات ابوه، علشان اذا جاءت فرصة لعرض الاسلام عليه وهو مميز يعرض عليه الاسلام، مش زي ما رسام عرض الاسلام على ايه، على الطفل اليهودي. بتقول ايه؟ ما لسه قيلها حالا، بس انت كنت سرحان. ملخص الامام احمد ماذا الروايات عنه، ان هو يحكم باسلامه اذا مات ابواه، انه يحكم باسلامه اذا مات احدهما. اما لو ما لو في واحد بس يعني دي اشدهم طبعا، دي اشد واحده فيهم، ان لو واحد بس مات يبقى الولد مسلم والتاني لسه عايش، يعني ابوه لسه عايش مثلا بس امه ماتت، عشان بيقول ابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه، لازم الاثنين. ماشي كده؟ ومعنى مفهوم عدد مش كده. الروايه الثالثه اللي هو لا يحكم باسلام، هو هنا ما جابش الايه؟ ماشي. الروايه الثالثه ان كفله اهل ديني، ماشي. بس هي في المساله دي موجوده عندهم. كانه هو جعلها الاثنين دول او احدهما مساله واحده، اذا ان يحكم باسلامه بموت الابوين او احدهما. قال ونص على انه اذا مات الذمي عن حمل منه لم يرثه الحكم باسلامه قبل وضعه، على الروايه اللي هي المشهوره عندهم انه موت احد ابويه يجعله ايه مسلما، ما هو امه لسه عايشه لانه حمل في بطنها بس ابوه مات، فبيقول لا ما يورثوش علشان هو حكم باسلامي وهو في بطن امه. وكذلك لو كان الحمل من غيره، كما اذا مات الذمي عن حمل منه لم يرثه للحكم باسلامه، وخلف امراه ابنه او اخيه حاملا، يعني اتجوز ايه مرات ابنه او مرات اخوه، على اساس ان ده عندهم ممكن ايه يبقى عندهمش عده. فاسلمت امه قبل وضعه لم يرثه، لان حكمنا باسلامه من حين اسلمت امه. وكذا هو في الصح ان حكمنا باسلامه ساعه مات ابوه، وكذلك هناك حكمنا باسلامه من حين مات ابوه. بيقول فأسلمت أمه قبل وضعه، يعني هو دلوقتي بالضبط ماشي، يعني هو دلوقتي خلف امرأة ابنه أو أخيه حاملا، كانت النصراني، كانت مراته مات وبعدين اتجوزت حد من قرايبه وهي حامل، ماشي كده، وبعدين أمه دي أسلمت، هنحكم باسلام الايه الطفل مع ان زوجها كافر، زوجها جديد وابوها وابو الطفل ده كان كافر بس هي اسلمت. يقول وكذلك هناك حكمنا باسلامي من حين مات ابوه. وقد وافق الامام احمد الجمهور على ان الطفل اذا مات ابواه في دار الحرب لا يحكم باسلامه، ولو كان موت الابوين يجعله مسلما بحكم الفطرة الاولى لم يفترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام، أي لكان في أي بقعة من العالم كله حتى أو حين مات الوالدين، حين مات الوالدين ما الوالدان حين التعليق ده يا إما حين موت الوالدين، هي حين موت الوالدين صار الطفل مسلما ولو في دار الكفر والحرب. هو ما بيقولش كده الإمام أحمد، يقول لو كان موت الأبوين يجعله مسلما بحكم الفطرة الأولى لم يفترق الحال بين دار الحرب ودار الإسلام، لوجود المقتضي للإسلام وهو الفطرة وعدم المانع وهو الأبوان، وقد التزم بعض أصحابه الحكم بإسلامه وهو باطل قطعا. إذ من المعلوم بالضرورة أن أهل الحرب فيهم من بلغ يتيما كغيره، ولا حد قال إن دول حبوا مرتدين، وأحكام كفار الحرب المحاربين جارية عليهم. لو كان هيبقى كافر مش أصلي لكان حكم المرتد يجري عليه. الرواية الثالثة، يعني كان هيبقى لازم إن احنا نعمل ايه، إن كل حد ييجوا من المسلمين يلاقوهم بالغين كفار، بدل ما يخيروهم الأول يسألوهم مين اللي كان يتيم وبعدين بلغ، أول حاجة نمسكوهم نموتوه، لأن دول إيه مرتدين. قطعا هذا الكلام إيه باطل، ماشي كده. يقول والرواية الثالثة إن كفله أهل دينه فهو باق على دين أبويه، وإن كفله المسلمون فهو مسلم، نص عليه في رواية يعقوب ابن بختان كما ذكره الخلال في جامعه. عنه قال سئل أبو عبد الله عن جارية نصرانية لقوم فولدت عندهم ثم ماتت، ما يكون الولد؟ قال إذا كفله المسلمون ولم يكن له من يكفله إلا هم فهم مسلمون، أو فهو مسلم يعني. قيل له فإن مات بعد الأم بقليل، قال يدفنه المسلمون. طالما ان هو ايه لم يعد له من ايه يكفله، لان هو اصلا هم هذه كانت جارية عندهم، مش كانت مملوكة، ومش عايزين الولد، وانا نقعد ربي فيه ليه؟ عندهمش رحمة مثلا. فايه فالمسلمين اللي هياخدوه دار ايتام، ماشي، يبقى بمجرد ما ياخدوه المسلمين يبقى ايه، يبقى بصنا مسلما. جده خده، خاله خده، عمه خده، وهم كفار، يبقى هو كفل أهل دينه، يبقى قاموا مقام الأبوين. وقال في رواية أبي الحارث في جارية نصرانية لرجل مسلم لها زوج نصراني فولدت عنده وماتت عند المسلم وبقي ولدها عنده، ما يكون حكم هذا الصبي؟ قال إذا كفله المسلمون فهو مسلم. من ساعة ما يتولى أمر المسلمين، يعني أبو الولد ده هو مملوك للمسلم، هو الطفل ده مملوك للمسلم، علشان هو هي جارية نصرانية لرجل مسلم، هو زوجها واحد نصراني، والنصراني ده ساب الولا ومشي، ومين اللي هيتولاه؟ المالك له، مش كده؟ يبقى كده يحكم بإسلامه. اه نعم، هو ده الصحيح اصلا. هو تملكه ساعة ما اتولد من جاريته. لا، ما يبعدوش عن ابوه لو ابوه عايزه، لان هو ده التفريق بين بين الوالدة والوالد، زيها الوالد والولد في سن الحضانة. هذه الرواية وإن لم يذكرها عامة الأصحاب وهي من جامع الخلال فهي أصح الأقوال في هذه المسألة دليلا، وهي التي نختارها وبها تجتمع الأدلة، فإن الطفل يتبع مالكه وسابيه، فكذلك يتبع كافله وحاضنه، فإنه لا يستقل بنفسه، بل لابد له ممن يتبعه ويكون معه، فتبعيته لحاضنه وكافله أولى من جعله كافرا يكون، يعني أولى من جعله كافرا بكون أبويه كافرين، وقد انقطعت تبعيته لهما. لأن لقيت في دار الإسلام، هنعمل إيه؟ هيحكم بإسلامي، مع إن فيها نصارى وفيها يهود وفيها مجوس، حكم الأغلب، ماشي كده؟ طب في دار كفر واحد مسلم لقى ولد لقيط وراح لهم وقال لهم انا عايز اربيه، مع ان هو في دار كفر، والاصل انه هيحكم بايه؟ بكفره، لان الاغلب من السكان كفار، ماشي كده؟ فهذا المسلم اللي قال لهم هربيه وخدوا يربيه هيحكم باسلامه بناء على ذلك. ظاهرا وباطنا، بمجرد ما يسلموه له حكم بإسلامه. يقول بخلاف ما إذا كفله أهل دين الأبوين فإنهم يقومان مقامهما، ولا أثر لفقد الأبوين إذا كفله جده أو جدته أو غيرهما من أقاربه، فهذا القول أرجح في النظر. وليس المقصود ذكر هذه المسائل وما يصير به الطفل مسلما، فإنا قد استوفيناها في كتاب أحكام أهل الملل بأدلتها واختلاف العلماء من السلف والخلف فيها وذكر مآخذهم. وإنما المقصود ذكر الفطرة وأنها هي الحنيفية، الفطرة هي دين الإسلام، وأنها لا تنافي القدر السابق بالشقاوة. نقول لوجود مانع مقدر في السابق، القدر السابق بالشقاوة إذا ولد مانع من حصوله وهو أنه مات إيه صغيرا كغلام الخضر. طب والمنع ده إيه؟ مقدر في السابق أيضا، مقدر إن هو يتقتل صغير يموت صغير، فيبقى ده نافع له لأن هو في الباطن ما زال إيه مسلما. بس طبعا يا ريته كان رجح الكلام ده ساعة ما اتكلم على غلام الخضر بدل ما يقول ان هو ايه يمكن ما كانش بلغ، مع ان احنا عندنا نص ان هو لم يبلغ الحنث، او يقول ان هو يمكن الشريعة اللي فاتت دي كان فيها تكليف الاطفال، كلام مش صحيح طبعا. قال ابو عمر: وقال اخرون في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الفطرة هنا كفرا ولا إيمانا ولا معرفة ولا إنكارا، وإنما أراد أن كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعا وبنية، ليس معها كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار، ثم يعتقد الكفر أو الإيمان بعد البلوغ إلى ميز. نحن لا نقبل ذلك. هو الصحيح ان الرسول قال يولد على الفطرة على الملة، يبقى ازاي لم يرد به كفرا ولا اسلام؟ هو صرح صلى الله عليه وسلم يولد كل مولود يولد على هذه الملة، يولد على الفطرة على دين الاسلام، يبقى ازاي ما تقتضيش كده؟ هو صحيح ما عندوش العلم، لكن هو هيئته فطرته تميل الى ذلك لو سلم من المعارض. يقول: واحتجوا بقوله في الحديث كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء يعني سالمة هل تحسون فيها من جدعاء يعني مقطوعة الأذنين، فمثل قلوب بني آدم بالبهائم لأنها تولد كاملة الخلق لا يتبين فيها نقص، ثم تقطع أذنها بعد وأنوفها فيقال هذه السوائب وهذه البحائر. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم حينئذ كفر ولا إيمان ولا معرفة ولا إنكار كالبهائم السالمة. ونفروض نقول لو قلوب الأطفال تبقى سالمة تبقى قلب سليم، مش كده؟ القلب السليم هو ايه؟ اللي على التوحيد، يقر على بما أقر به في ميثاق الذر. عشان كده ابن عباس قال: ومن مات صغيرا نفعه الميثاق الأول أو مات على الفطرة. يقول: كالبهائم السالمة فلما بلغوا استهوتهم الشياطين فكفر أكثرهم وعصم الله أقلهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فطروا على شيء من الكفر والإيمان في أولية أمرهم ما انتقلوا عنه أبدا، لأنه خلاص هو ده المكتوب، فقد تجدهم يؤمنون ثم يكفرون ثم يؤمنون. قالوا: ويستحيل في العقول أن يكون الطفل في حال ولادته يعقل كفرا أو إيمانا. صحيح ان هو ساعد كده ما يعرفش حاجة، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء، لكن هو في باطنه مهيأ ان يعرف التوحيد والايمان. لو ترك وشأنه دون موانع لا اسلم، او يعني لا عبر عما في باطنه من الفطرة الاسلام. قالوا ويستحيل في العقول أن يكون الطفل في حال ولادته يعقل كفرا أو إيمانا، لأن الله أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، فمن لم يعلم شيئا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. وقال أبو عمر هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الوالي الولدان عليها، وذلك أن الفطرة السلامة والاستقامة، بدليل قوله تعالى في حديث عياذ بن حمار إني خلقت عبادي حنفاء، يعني على استقامة وسلامة، وكأنه والله أعلم أراد الذين خرصوا من الآفات كلها ومن المعاصي والطاعات، فلا طاعة منهم ولا معصية إذ لم يعملوا بواحدة منهما. ومن الحجة أيضا في هذا قول الله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون كل نفس بما كسبت رهينة، ومن لم يبلغ وقت العمل لم يرتهن بشيء. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال شيخنا هذا القائل إن أراد بهذا القول أنهم خلقوا خالين من المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة تقتضي واحدة منهما، بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان والكفر وليس هو لأحدهما أقبل منه للآخر، وهذا هو الذي يشعر به ظاهر الكلام، فهذا قول فاسد. صح. فساده واضح منه، لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار، بل هو في حتة، هو على فكرة في أجزاء يشعر كذا، وفي حتة يقول فيها إيه كأنه والله أعلم أراد الذين خلصوا من الآفات كلها. طب المعاصي من ضمن الآفات، لو سلم من الآفات من الشرك ومن المعاصي سلم منها يبقى هو سليم، مش كده؟ هل هتعتبره في حاجة منزلة بين المنزلتين؟ لا، ده لابد يكون أميل إلى الإيه؟ إلى الحق وهو سليم عن المعارض. يقول فهذا قول فاسد لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة والإنكار والتهويد والتنصير والإسلام، وإنما ذلك بحسب الأسباب، فكان ينبغي أن يقال فأبواه يسلمانه لكونه لا معرفة له، فيحتاج البيان أن يقال في أبويه المسلمين أنهما يسلمانه أي يجعله مسلما، وده ما حصلش. الحديث قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وترك لأن هما مسلمان، لأنه مسلم في الأصل. فلما ذكر أن أبويه يكفرانه وذكر الملل الفاسدة دون الإسلام، علم أن حكمه في حصول ذلك بسبب منفصل غير حكم الكفر. وأيضا فإنه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة ولا عطب ولا استقامة، وانت بتقول ان هو ايه على خلقوا على استقامة وسلامة، يبقى ازاي اللي ما يعرفش اللي ملوش اي ترجيح لجانب الدين على استقامة، ازاي على استقامة وهو ايه لا يعرف شيئا؟ يقول فانه على هذا التقدير لا يكون في القلب سلامة ولا عطب ولا استقامة ولا زيغ، إذ نسبته إلى كل منهما نسبة واحدة وليس هو بأحدهما بأولى من الآخر، كما أن اللوح قبل الكتابة لا يثبت له حكم مدح ولا ذم، فما كان قابلا للمدح والذم على السواء لم يستحق مدحا ولا ذم، والله تعالى يقول فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأمره بلزوم فطرته التي فطر الناس عليها، فكيف لا تكون ممدوحة؟ والله كلام قوي جدا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالبهيمة المجتمعة الخلق، وشبه ما طرأ عليها من الكفر بالنقص بقى بجدع الأنف والأذن، ومعلوم أن كمالها محمود ونقصها مذموم، فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا مذمومة؟ أوضح الكلام. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.